أنزلنا إليك الكتاب

ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون قلوبهم من ذكر الله. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ ليس في جهنم مثوى للكافرين فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ. أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ويوم القيامة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا Oh,

صدق الله.